بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا قال إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال تنحي أو اسكتي طلقت، وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت إن بدأتك به فعبدي حر، إن حلت يمينه ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر. في هذا الفصل يذكر المؤلف رحمه الله أحكام تعليق الطلاق على الكلام. إذا علق الرجل طلاقه لزوجته على تكليمها أو على تكليمها هي لغيره، هذا ما سنعرفه في هذا الفصل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في تعليقه بالكلام. إذا قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق فتحققي، أو قال زجرا لها تنحي أو اسكتي طلقت، اتصل ذلك بيمينه أو لا؟ إذا قال الرجل لزوجته إن كلمتك فأنت طالق، ما تكلم بالطلاق حتى الآن، علق الطلاق على ماذا؟ على الكلام. قال لها إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال لها اذهبي أو قومي أو تحققي أو انتبهي، ماذا يقع؟ يقع الطلاق، لأنه علق الطلاق على الكلام وقد كلمها. إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال لها قومي، أليس كلمة قومي كلام؟ يقع الطلاق حينئذ. أو قال لها انتبهي، أو قال اذهبي، أو قال البسي، أو اخرجي، أو كلي، أو اشربي، فقد وقع الطلاق. اتصل ذلك بيمينه أو لا؟ وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال الكاذب عليه لعنة الله ونحوه حنث. وكذا يعني إذا قال هذا الكلام لها، سواء كان قوله تحققي أو اسكتي أو تنحي متصل بكلامه أو لم يكن متصل، يعني قال لها إن كلمتك فأنت طالق، ثم قال بعد ذلك مباشرة اسكتي، ماذا يقع؟ يقع الطلاق، لأنه كلمها. قال لها إن كلمتك فأنت طالق، فلم يكلمها ولم تكلمه، وخرج من البيت، ثم بعد يوم أو يومين أو 10 أيام كلمها، ما الحكم؟ يقع الطلاق، لأنه علق الطلاق على تكليمه إياها، فمتى ما كلمها وقع الطلاق. إذا كان سواء كان الكلام هذا مباشرا للطلاق للتعليق واليمين السابقة، أو بينهما فاصل من زمن طويل أو قصير. وكذا لو سمعها تذكره بسوء فقال لها الكاذب عليه لعنة الله. لو قال الرجل لزوجته إن كلمتك فأنت طالق، ثم تكلمت هي بكلام وهو لم يكلمها فأغضبته بالكلام وقالت كلاما كثيرا وسبته ونسبت إليه ما لم يكن صادر منه وهو ساكت ما قال شيئا، أراد أن يرد عليها كل ما قالته فقال لها الكاذب منا عليه لعنة الله. هل يعتبر هذا تكذيب منه لها ويقع الطلاق أم لا يعتبر؟ بل يعتبر، لأنه خاطبها بهذا، ما كان يخاطب غيرها، وإنما خاطبها بقوله لها الكاذب منا عليه لعنة الله فيقع الطلاق، وإن لم يقل لها ينسب الكلام إليها أو يسنده إليها بأن يقول قومي أو اخرجي أو اذهبي أو تكلمي أو نحو ذلك. إذا خاطبها، إذا تكلم معها بهذا الكلام بقوله الكاذب منا عليه لعنة الله، يعتبر هذا تكليم منه لها فيقع الطلاق. ومعنى قول حنث أي وقع عليه، وقع الطلاق يعني وقع ما حلف به، يعني طلقت زوجته لأنه كلمها. نعم. لأنه كلمها ما لم ينوي كلاما غير هذا فعلى ما ينوي. ما لم ينوي كلاما غير هذا فعلى ما ينويه. نعم. هي تناقشه في موضوع ما، فقال لها إن كلمتك فأنت طالق. نقول لها ماذا تقصد بهذا القول؟ يقول أقصد أني إن كلمتها في هذا الموضوع، وإلا ما يمكن أن أعلق طلاق زوجتي على الكلام لأني لا بد وأن أكلمها، لكن قصدي حينما علقت الطلاق قصد الكلام في هذا الموضوع بالذات، يعني كأني قلت إن كلمتك في هذا الموضوع الذي تجادلين فيه أو تخاصمين فيه أو تناقشين فيه فأنت طالق، فعلى ما نوى يذمم في هذا لأنه أدرى بنيته. كأن يكون مثلا يناقشها في موضوع أو يخاصمها في موضوع، يعتب عليها في موضوع ما، فقالت له أكثرت علي الكلام في هذا وهذا الأمر لا يستحق كل ما صدر منك، فقال لها لن أكلمك فيه مستقبلا. قالت كم قلت لن أكلمك فيه وكلمتني، ما تصبر على هذا؟ فقال إن كلمتك فأنت طالق. فهذا دليل على أنه يقصد الكلام في هذا الموضوع بالذات، هذا قرينة على أنه يقصد الكلام في الموضوع هذا المناقش فيه بالذات، فلا يقع طلاق إلا إن كلمها بخصوص هذا الموضوع. ومن قال لزوجته إن بدأتك بكلام فأنت طالق، فقالت له إن بدأتك به أي بكلام فعبدي حر، إن حلت يمينه لأنها كلمته أولا فلم يكن كلامه لها بعد ذلك ابتداء. ومن قال لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فلجت هي في الغضب وقالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حر. هي ما تستطيع أن تطلقه، لكنها حلفت بأنها لا تكلمه ولا تبدأه بالكلام، وإن بدأته بالكلام فعبدها حر. هل يقع طلاق أم لا؟ هو حلف بأنه لا يبدأها بالكلام، وهي حلفت إن بدأته بالكلام فعبدها حر. ما الحكم؟ هل انحلت يمينه أم لا؟ نعم انحلت يمينه، لأن الرجل قال لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، فسكت قليلا فردت عليه هي وقالت إن بدأتك بالكلام فعبدي حر. هل انحلت يمينه أم لا تزال باقية؟ انحلت يمينه ولم يقع طلاق، لأنه لم يبدأها بالكلام بعد يمينه، بل هي بدأت بقولها إن بدأتك بالكلام فعبدي حر. تغاضبا فيما بينهما وحلف بأنه لا يبدأها بالكلام، وحلفت هي على إثر ذلك بأن لا تبدأه بالكلام وإن بدأته فعبدها حر. فما الحكم؟ إن حلت يمين الرجل، بماذا انحلت يمينه؟ بقولها هي له إن بدأتك فعبدي حر، انحلت يمينه بهذا، لأنها هي أصبحت البادئة بالنسبة ليمينه هو، ولا حرج عليه أن يكلمها بعد ذلك فيبقى عبدها رقيق ولا يعتق. ما لم ينوي عدم البداءة في مجلس آخر فإن نوى ذلك فعلى ما نوى. ما لم ينوي البداءة في مجلس آخر، قال لها أو تناقش معها في موضوع ما، قالت دائما أنت الذي تبدأ بالكلام، فقال لها إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، أترك الكلام يبدأ منك أنت حتى لا تعاتبي. فقالت له هي إن بدأتك أنا بالكلام فعبدي حر. نقول للرجل ماذا تقصد؟ هل تقصد بهذا المجلس فقط؟ فقد انحلت يمينك وبرئت منها ولا يقع طلاق، لأن امرأتك بدأتك بالكلام الآن فانحلت يمينك. قال لا، أنا أقصد في كل مجلس، لا أبدأ وأنا بالكلام، هي تبدأ. فهل انحلت يمينه؟ لا، ينظر للمجلس الآخر، إن بدأ هو بالكلام طلقت، وإن بدأت هي بالكلام فعبدها حر، وتبقى اليمين قائمة من الطرفين، أي واحد منهما تكلم بدأ بالكلام وقع ما حلف عليه، إن كان هو وقع الطلاق، وإن كانت هي عتق عبدها. هذا إذا كان نوى الكلام في عموم المجالس ولم ينوي في المجلس هذا بالذات. أما إذا كان نيته الكلام في المجلس هذا بالذات فلا يقع عليها طلاق، لأنها ردت عليه، ولا يقع عليها عتق رقيقها، فله أن يكلمها بعد ذلك ولا يعتق عبدها. ثم إن بدأته بكلام عتق عبدها، وإن بدأها به إن حلت يمينها. إن بدأها هو طلقت ولا يعتق عبدها، وإن بدأته هي عتق عبدها ولا تطلق، وعليهما أن يختارا. إذا تلاجى في الغضب واستولى عليهم الشيطان، وكل واحد حلف بأن لا يكلم صاحبه إلا ويقع ما حلف عليه، قال لها لا أكلمك أو لا أبدأك بالكلام، وإن بدأت بالكلام فأنت طالق، فقالت وأنا كذلك لا أبدأك بالكلام وإن بدأتك فعبدي حر، بقيت يمينهما قائمة. فإن كلمها هو أولا طلقت وبقي عبدها رقيق، وإن كلمته هي أولا لم تطلق وعتق عبدها. فأي واحد منهما بدأ بالكلام وقع عليه ما حلف عليه. وإن قال إن كلمت زيدا فأنت طالق، فكلمته حنث ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة أو شغل ونحوه، أو كان مجنونا أو سكرانا أو أصم لا يسمع لولا المانع. إذا قال لامرأته إن كلمت زيدا فأنت طالق، فبقيت لم تكلمه أياما، هل يقع عليها طلاق؟ لا. متى يقع عليها الطلاق؟ إذا كلمت زيد، إذا كلمت زيد وقع عليها الطلاق. أخذت سنة لم تكلم زيد، ثم مرت بزيد يوما من الأيام فقالت له السلام عليك، فكان هو يتكلم مع شخص آخر ولم يرد عليها السلام لأنه غافل عنها، فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع. مرت على زيد وسلمت عليه ولم يرد عليها السلام لأن فيه ثقل سمع لم يسمع، ثم تذكرت أن زوجها حلف عليها بالطلاق إن كلمت زيد، فقالت في نفسها الحمد لله زيد لم يسمع ثقيل سمعه، وظنت أن الطلاق لم يقع لأن زيدا لم يسمع، فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق ما دام كلمته وإن لم يسمع، لأنه قال لها إن كلمت زيدا ولم يقل لها إن سمع زيد كلامك، قال لها إن كلمت زيد فهي كلمته. يقول ولو لم يسمع زيد كلامها، ولو هذه إشارة للخلاف، لأن بعض العلماء رحمهم الله يخالف في هذا فيقول إن سمع زيد كلامها وقع عليها الطلاق، وأما إذا كلمته ولم يسمع كلامها فكأنها لم تكلمه فلا يقع طلاق. يقول ولو لم يسمع زيد كلامها لغفلة، يعني كأن يكون مشغول، أو شغل في مع آخر، أو كان زيد مجنون لم يرد عليها، أو سكران لم يرد عليها، أو أصم لم يرد عليها لثقل سمعه، ولولا هذا المانع لسمع. أما إذا كان لا يسمع كلامها لكونه ميت فلا يؤثر، لأنها لم تكلمه، لأن الحي لا يكلم الميت. وكذا لو كاتبته أو راسلته إن لم ينوي مشافهتها، وكذا لو كاتبته. قال لزيد، قال لامرأته مثلا: إن كلمت زيدا فأنت طالق. لها حاجة بزيد ولم تكلمه لكون زوجها حلف عليها بالطلاق إن كلمت زيد، فأخذت ورقة وكتبت إلى زيد: الموضوع كذا وكذا، اعمل لكذا، وإلا كلفته بأمر أو طلبت منه أمرا من الأمور، أرسلت إليه رسالة، فهل يقع الطلاق في هذا؟ نعم، لأن المكاتبة تكليم، هي تخاطبه بهذا الكلام المكتوب. أو راسلته، قال لها زوجها: إن كلمت زيدا فأنت طالق، فلم تكلمه، أرسلت أخاها وقالت: اذهب وقل لزيد كذا وكذا، فهل يقع عليها طلاق؟ نعم يقع، لأن المراسلة بالكتابة والمراسلة مع شخص تعتبر تكليم، لأن الرجل يكلم المرأة مشافهة أو يكتب له ما يريد بورقة أو يرسل له رجلا آخر ليكلمه بالكلام الذي يريده، وهذا كله يعتبر تكليما، فيقع عليها الطلاق بذلك، إلا إن كان قصد الزوج مشافهة زيد بالكلام خاصة فيرجع إلى نيته وقصده. قال لها مثلا: إن كلمت زيدا فأنت طالق، فأرسلت أخاها إلى زيد وطلبت منه أمرا من الأمور، ثم بعد ذلك خشيت أن يكون وقع عليها طلاق من زوجها ورفعت الأمر إلينا، فنقول للرجل: ماذا قصدت؟ هل قصدت أي مخاطبة من امرأتك لزيد فيقع الطلاق، أم قصدت المشافهة بالذات؟ قال: لا، بل قصدت المشافهة بالذات، لأن زيد رجل سوء ولا أحب أن تخاطبه امرأتي، لأني أخشى من مخاطبتها إياه أن تجرها هذه المخاطبة إلى أمر لا تحمد عقباه. لكن إذا أرسلت أخاها إلى زيد بأمر من الأمور فلا مانع لدي من ذلك، فهل يقع طلاق في هذه الحال؟ لا، ما يقع طلاق، لأنه على حسب نية المتكلم. إن قال لها: إن كلمت زيدا فأنت طالق، فنقول: ماذا تقصد؟ قال: أقصد أي مخاطبة منها لزيد، سواء كانت مشافهة أو كتابة أو مراسلة أو غير ذلك. فحينما يحصل الكلام مع زيد من المرأة، سواء كان مشافهة أو مراسلة شفوية أو مراسلة بخطاب، وقع الطلاق. وإن كان قصد الزوج بالمشافهة خاصة فلا يقع الطلاق بالمراسلة بالكتابة ولا بالمراسلة الشفوية مع رسول آخر. وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع تقصده بالكلام، لا إن كلمته ميتا أو غائبا أو مغمى عليه أو نائما أو وهي مجنونة أو أشارت إليه. يقول: وكذا لو كلمت غيره وزيد يسمع. إذا قال الرجل لزوجته: إن كلمت زيدا فأنت طالق. ثم حضر عندها أو قريب منها زيد، ومع زيد أو معها هي طفل صغير، وأخذت تلقي الكلام على الطفل الصغير وهي تريد زيد، لكن تخشى من وقوع الطلاق عليها من زوجها، فأخذت تخاطب هذا الطفل بكلام كثير، وزيد منصت لها يسمع، فهل يقع عليها طلاق بذلك؟ نعم، لأنها تكلمت تقصده ولم تقصد غيره، فيقع الطلاق. كلمت غيره وزيد يسمع، تقصده بالكلام. لا إن كلمته ميتا، أو غائبا. قال الرجل لزوجته: إن كلمت زيدا فأنت طالق. زيد بعيد عنها في بلد آخر، فقالت تريد إغاظة زوجها: يا زيد الموضوع كذا وكذا. زيد لا يسمع وبعيد عنها في بلد آخر، وإنما تريد إغاظة الزوج، فهل يقع بذلك طلاق؟ لا يقع، لأن زيد بعيد عنها ولم تكلمه. زيد ميت وأخذت تخاطبه، فلا يعتبر تكليم. أو مغمى عليه أو نائما، زيد نائم، وقال الرجل لزوجته: إن كلمت زيدا فأنت طالق، فوقفت حوله وأخذت تكلمه، تخاطب زيد وهو نائم لا يدري عن شيء، هل يقع طلاق؟ لا. أو مغمى عليه كذلك، إنما يقع الطلاق إذا خاطبته وهو أهل للمخاطبة، أو حصل مانع لولاه لسمع، كالسكران ونحوه، أو المشغول، أو ثقيل السمع، على الخلاف في هذا كما تقدم. أو هي مجنونة، قال الرجل لزوجته العاقلة: إن كلمت زيدا فأنت طالق. فأصابها جنون فكلمت زيد وهي مجنونة، فهل يقع الطلاق؟ لا، لأن تصرفها هذا لا اختياري، فلا يقع عليها الطلاق من زوجها. إذا قال لها: إن كلمت زيدا فأنت طالق، فأقبل زيد نحوها فأشارت إليه أن ارجع، فهل يعتبر هذا تكليم؟ هل يقع الطلاق؟ لا يقع، لأن الإشارة لا تعتبر كلاما. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.